الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موعظة الإسلامية تقدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 41 بإذن الله تبارك وتعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية نواصل به المسيرة بتوفيق من الله عز وجل حول ركائز الإيمان. بعد أن عرفنا الركن الأول المتمثل في الإيمان بالله وعرفنا النصف الأول من كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله في بيان معناها وشروطها وواجباتها وأنواع التوحيد التي اشتملت عليها وبيان مسائل ذلك فيما يجب على كل مسلم أن يتعلمه نحو عقيدته ونحو كلمة التوحيد التي يرددها والتي هي سبب إيمانه وسبب نجاته بإذن الله تبارك وتعالى. فكانت هذه الوقفات لبيان الفرض الذي يجب علينا أن نتعلمه تجاه كلمة التوحيد وتجاه الركيزة الأولى من ركائز الإيمان. والإيمان كما تعلمون له 6 ركائز أو 6 أركان بينها النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وذلك في حديث جبريل عليه السلام وفيه قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق الحديث. وهنا بعد أن وقفنا هذه الوقفات مع الإيمان بالله يحسن بنا ألا نطيل أكثر من هذا حول هذا الركن من أجل أن نمضي قدما مع بقية الأركان كل ركن على القدر الذي يتسع المجال له ونبين المعلومة الواجبة فيه بإذن الله تبارك وتعالى. ومع هذا الدرس يبدأ الكلام عن الإيمان بالملائكة، الركن الثاني من أركان الإيمان. وقبل أن أسرع في الحديث عن الإيمان بالملائكة، أمهد له بهذه المقدمة: الإيمان بالملائكة إيمان بالغيب، وهو من سمت أهل الإيمان ومن صفات أهل التقى والإحسان. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الآيات والشاهد: الذين يؤمنون بالغيب. ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة، لكن ملاحدة هذا العصر أو أي عصر ينكرون على أهل الإيمان أنهم يؤمنون بالغيب، ويقولون: كيف نؤمن بما لا نرى وما لا نسمع وما لا نحس أو نشم أو نتذوق، أي ما لا يقع تحت حواسهم الخمس من سمع وبصر وذوق وشم ولمس. فيرمون بالبلاهة أهل الإيمان الذين آمنوا بغيبيات لم تقع تحت حواسهم الخمس، والتي منها أننا نؤمن بالملائكة، وأن لله عز وجل خلقا لا نراهم يسمون بالملائكة. وببساطة ووضوح، كل إنسان يعلم أن الكون ينقسم بالنسبة له إلى موجودات وإلى غير، أو إلى مشاهدات وإلى غير. فما شاهده الإنسان وأدركه ووقع تحت حواسه الخمس هو بالنسبة له مشاهدة، وما لم يره أو يقع تحت حواسه الخمس هو بالنسبة له غيب، وإن لم يكن غيبا بالنسبة لغيره. فهذا العالم كما نعلمه مترامي الأطراف، واسع الأقطار، متنوع الأمصار. منا من وجد في بلد لم يخرج عن حدود قطره، ومع ذلك يؤمن بأن العالم فيه قارات، والقارات تشتمل على دول، والدول تشتمل على مدن وقرى وأحياء، يؤمن بذلك. فإنسان مصري مثلا يؤمن بوجود قارة مثل أوروبا أو أمريكا، مع أنه لم يقدر له أن يراها، ولم يرى من رآها، ولكنه يعلم يقينا وجودها ويوقن بهذا، فهو إيمان بغيب بالنسبة له. لماذا آمن بشيء لم يقع تحت حواسه الخمس؟ إما لأنه علم ذلك بأخبار يقينية لا تحتمل الشك عنده أو الكذب، وإما بآثار تدل على ذلك. فكم من غيب في حياة الناس آمنوا به دون يقع تحت حواسهم الخمس، ولئن قدر لهم ان يعتقدوا معتقد الملاحدة في انه لا يجوز الايمان الا بما يقع تحت الحواس الخمس، فعليهم ان ينكروا حقائق الكون التي لم تقع تحت حواسهم. فاننا نرى الكثير من اهل العلم واصحاب العقل يؤمنون مثلا بقانون الجاذبية الارضية، وهو حقيقة علمية مسلم بها وليست نظرية محل المناقشة القبول او الرفض. وهذه الجاذبية الارضية من المسلم به انها لا ترى ولا تشاهد ابدا ولا تقع تحت الحواس الخمس مطلقة، وإنما هي حقيقة علمية آمن بها العلماء والعقلاء قاصبة، مع أننا لم نرها ولم تقع تحت حواسنا الخمس، وإنما جاء اليقين بها للآثار التي دلت عليها، للآثار التي دلت عليها وبرهنت على وجودها، فآمنا بهذه الحقيقة العلمية. وآمن بها الملاحدة أنفسهم ولو كانوا يحترمون عقولهم أو يحترمون أنفسهم، كانوا واحدا من اثنين، اما انهم ان يكفروا بمنهجهم وبإلحادهم الذي بنوه على المادة فقط وعلى انكار ما لا يقع تحت الحواس الخمس، واما انهم كانوا يخالفون جميع العقلاء فلا يؤمنون بالجاذبية الأرضية لأنها تتنافى مع منهجهم المادي الذي يحكم عليهم عدم الإيمان إلا بما يقع تحت حواسهم الخمس. فهم احترموا أنفسهم إذ كفروا بالمنهج، ولا احترموا أنفسهم إذا أنكروا هذه الحقيقة حتى لا يكونوا ضمن العلماء ولا ضمن العقلاء. ولست أدري أي شيء هم. كذلك من المقرر أن الإنسان يولد وقد يولد مولود دون أن يرى أباه، لأن مات أبوه وهو في بطن أمه، فإذا ما ولد وكبر أيقن أن له والدا، وإن لم يقع تحت حواسه لكنه يقينا يؤمن بأن له والدا. إذن هذا من الإيمان بالغيب، غيب بالنسبة له لم يقع تحت حواسه الخمس حتى وإن كان مشاهدا بالنسبة لغيره. لذلك فالذين يحترمون عقولهم هم الذين يسلمون بوجود غيبيات في الكون، وما وراء الكون لم نرها ولم تقع تحت حواسنا الخمس. وإذ آمنا بها عن طريق أخبار دلت عليها أو آثار يقينية دلت عليها أيضا. فالذين آمنوا بالغيب ليس إيمانا كلاميا، وإنما إيمان يقيني، إن بنى على أدلة يقينية، إما أخبار صادقة أو آثار قوية. على نحو ما تسمع خبرا فتتهيأ لما طلب منه، كأن يقال لك عن طريق خبر صادق إن فلانا يريد السفر، فأنت تتهيأ للذهاب إليه، أو إن فلانا قادم من سفره فأنت تستعد لاستقباله، ويكون هذا الخبر أو يكون هذا الأمر مجرد خبر، فأنت لم تر فلانا وإنما أيقنت من هذا الأمر ليقينك بصدق الخبر، مع أن الخبر في لغة العرب أمر يحتمل الصدق والكذب، فكيف إذا كان الخبر خبر رب العالمين ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ومثل آخر، ترى أناسا قرأوا سورة فيه، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فأيقنوا بوجود هذا الحيوان المسمى الفيل، مع أنهم لم يروا من رآه أيضا، ولكنهم أخبروا بأخبار يقينية أن هذا الحيوان كائن وأنه يوجد في بعض البلاد، فيؤمن الناس بتلك الحقيقة لخبر يقيني وصل إليهم دون أن يروا هذا المخلوق مرة. إذن كم من غيبيات متنوعة في حياة الناس آمنوا بها عن طريق الأخبار اليقينية، وكذا عن طريق الآثار. فإن الواحد منا قد اعتاد أن يمشي في طريق، وذات مرة وجد الطريق مليئا بالماء وتجمعت المياه في المناطق المنخفضة منه، فأيقن بنزول المطر، مع أنه لم ير المطر إذ قد نزل، وإنما رأى آثارا واضحة تبرهن على نزوله، لأن عهده بهذا الطريق ولا ماء فيه. أما وإنه قد وجد به بللا وبركا من الماء، فدل هذا يقينا على أن مطرا قد نزل، فأيقن بهذا وهو لم ير المطر ساعة نزوله، فدل الأثر على المؤثر. وكذا يمشي الرجل في مكان ما فيشم رائحة طيبة فيوقن بوجود شيء من شيئين، إما أن المكان به أشجار ذات رائحة طيبة، وإما أن بالمكان عطارا انبعثت رائحة عطوره إلى المكان دون أن يرى العطار أو ينظر الأشجار، لكن الأثر جعله يوقن بالمؤثر. وبناء على هذا فإننا نعلم أن الإيمان بالملائكة إيمان بغيب، ولكن إيماننا بهذا الغيب جاء عن طريق الأخبار اليقينية والآثار الثابتة. ومن هنا فإننا نستطيع أن نتحدث عن الإيمان بالملائكة بملء فينا، ونحن نواجه الملاحدة أو غيره من المنكرين أو المشككين أو المتشككين، لنقول لهم إن الله عز وجل خلق خلقا لم نره، سمي بالملائكة، هو من الإيمان بالغيب الذي أخبرنا عنه بأخبار صادقة. أولا لأنه هو سبحانه وتعالى الذي خلق وهو الذي أخبر، فإنها أخبار رب العالمين رب الملائكة، أخبار رب العالمين رب الملائكة ورب الخلق أجمعين. وما دام هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم. وكيف أخباره؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. إذن الأمر وصل إلى غاية الكمال، من حيث إن الأخبار أخبار من خلق وعلم، فهي ليست كبقية الأخبار، وإنما هي أصدق الأخبار، وليست أخبار من ليس متخصصا أو من علم معلومة أو من أدرك طرفا من الأخبار، إنما هي أخبار من خلق وهو إذ خلق علم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم. ومن ثم راح يخبرنا بعلمه وبأخباره الصادقة أنه خلق خلقا يدعون بالملائكة، فقال من بين هذه الأخبار بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ففي هذه الآية الكريمة نجد مخاطبة من الله عز وجل لمخلوق كائن مستقل هم الملائكة، يخاطبهم الله عز وجل بأنه سيخلق خلقا من بعدهم، وهم يستفسرون ويجيبهم. فهل يعقل أن يكون مثل هذا الحوار من كائن غير مخلوق، أو أن تتم هذه المخاطبة من عالم غير موجود؟ اللهم لا. أو أن يكون الملائكة عالما معنويا يعبر عن الخير بأنه ملائكة ويعبر عن الشر بأنه شياطين؟ اللهم لا. ولذا قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهل يمكن أن يقع السجود من عالم روحاني لا حقيقة له، أو من خلق لا وجود لهم، إنما وقع السجود من كائن موجود وخلق يعقل يسمع ويبصر، ولذا وجهت إليهم الأوامر ووجهت إليهم التعاليم، وتحدث الله عز وجل عنهم فقال مثلا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فأخبر الله عز وجل عن الملائكة لأنهم لا يستنكفون عن عبادة الله ولا يستكبرون عن هذه الطاعة، كما أن عيسى لا يستنكف عنها أيضا، وما زعم أنه إله أو ابن إله بل هو عبد لله، وإن كانت ولادته معجزة فإن خلقا أرقى منه في الخلقة وهم الملائكة لا يستنكفون عن عبادة الله ولا عن طاعته، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ففي القرآن كثير من الأخبار تسرد تباعا في حديثنا التفصيلي عن الملائكة بإذن الله تبارك وتعالى، فهذه أخبار ربنا التي قال عنها: ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد. ثم تتأتى أخبار نبينا صلى الله عليه وسلم ليخبرنا عن وجود الملائكة في عشرات من الأحاديث، وقد علم أن أخباره صلى الله عليه وسلم لا كذب فيها ولا هوى، إنما هو الوحي المعصوم. وكما أخبر ربنا جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فمن هذا الوحي المعصوم أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث الصحيحة عن عالم الملائكة، فقال مثلا: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أيضا: إن لله عز وجل ملائكة يبلغونني عن أمة السلام. وأحاديث أخرى أخبر فيها صلى الله عليه وسلم عن ملك الموت وعن أعوانه وعن منكر ونكير يسألان في القبر، وعن الملائكة الذين يصعدون بأرواح العباد، وحدثنا عن خزنة الجنة يتزعمهم رضوان، وعن خزنة النار يتزعمهم مالك، وحدثنا في القرآن والسنة عن حملة العرش وملائكة لله عز وجل كثيرين لا يعلم عددهم إلا الله. فهذه أخبار يقينية بلغت من اليقين ما لم يبلغه خبر آخر، فآمنا بالملائكة عن طريق هذه الأخبار والتي جاءتنا متواترة في القرآن متواترة في سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فأفادت العلم اليقيني الذي لا يقين بعده. وكذا نحن آمنا بالملائكة عن طريق الآثار، آمنا بالملائكة عن طريق الدليل الثاني اليقيني وهو الآثار، أي من بعد الأخبار. وليست الآثار عن الملائكة بأقل من حال الرجل الذي دخل المسجد والشارع رآه يابسا لا أثر فيه للماء، فخرج وقد وجد الماء يبل الشوارع فأدرك أن المطر قد نزل مع أنه لم ير المطر ساعة نزول. فإن الآثار التي آمنا بوجود الملائكة هي أرقى من ذلك وأعظم يقينا، وإنها لآثار كأنها العيان. ونكتفي بذكر آثارين في حياة الناس. الأثر الأول يتمثل في الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، وقد علم يقينا أن هذه الكتب نزلت بواسطة ملك من الملائكة، هو سفير الله لأنبيائه، أمين الوحي جبريل عليه السلام. هكذا على الجملة وبشيء من الخصوص آمنا بأن القرآن كتاب أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه نزل بواسطة. فلئن سألت ما هي هذه الواسطة، من الذي كان واسطة في نزول القرآن من عند الرحمن على النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، أجابك القرآن بقول ربنا الرحمن: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به الروح الأمين عليه السلام، والقرآن بين أيدينا نمسك به ونقرأ فيه ونحفظه، فهو أثر من القوة بمكان ومن اليقين والعظمة، بحيث لا يحتاج إلى دليل آخر. كتب قد نزلت، قد تقول على الجملة بالنسبة للكتب السابقة كتب استحفظ أقوامها عليها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، لكنهم لم يحفظوها وما أراد الله لها الحفظ، لأنها جاءت لقوم معينين في زمن خاص. تنتهي مهمة هذه الكتب بانتهاء أمدها وبمجيء نبي يخلف نبيا أو بمجيء رسول يخلف رسولا. لذلك فهذه الكتب محرفة والشبهة فيها قائمة. يستطيع واحد من يقول: لا، ليست هذه الكتب من عند الله لأنها محرفة متناقضة متغيرة مبدلة. لكن لا يستطيع أن يقول هذا مع القرآن الكريم، هذا الكتاب العزيز، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لا يستطيع أن يقول هذا مع القرآن الذي حفظ على مدى 14 قرنا من الزمان تزيد ولا تنقص، ما غيرت فيه كلمة ولا حرف ولا حركة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن ثم فنحن نستشهد بوجود القرآن بين أيدينا، كتاب نزل من السماء على إمام الأنبياء، فمن كان واسطة في النزول إنه أمين أهل الأرض والسماء، إنه أمين الوحي جبريل عليه السلام. ذاك أثر أول. وأما الأثر الثاني فإننا نحس ونراه في كل وقت وفي كل حين. إنه الموت، الموت الذي لا يمر يوم ولا تمر لحظات دون أن نسمع عن خبر وفاة، في كبير أو صغير، سليم أو مريض، رجل أو امرأة. الموت إذا جاء لا يفرق، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا الموت هو آية من الله عز وجل، وهو أمر من الله. الله يتوفى الأنفس حين موته، نعم، لكن إن سألت من الذي يباشر عملية الموت، من الذي يقبض الأرواح عند موافاة الأجل، إذا تساءلت من الذي يتوفانا، أجاب القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فإن تساءلت من الذي تنزل بالقرآن من عند الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أجابك الخبر الصادق في كتاب الله المحكم: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وإن تساءلت من الذي يقبض أرواحنا عند الموت ويتولى أمر الوفاة عند انتهاء الأجل، أجابك الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ووجود مثل هذين الملكين يدل على وجود هذا الخلق من عالم الملائكة، فإنه لم ينحصر الخلق في ذكر جبريل أو ملك الموت، فإنما دلت بقية الأخبار والآثار على وجود عالم الملائكة هذا. وإن هذه الآثار ارتقت حتى وصلت إلى درجة العيان، لأن السنة المتواترة أخبرتنا أن جبريل عليه السلام كثيرا ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وسلم عليه مع وجود عشرات من أصحابه في مسجده صلى الله عليه وسلم، كحديث دخول جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث المشهور الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. الحديث وفي آخره قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقد رؤي جبريل عليه السلام أكثر من مرة، لكنه كان يأتي في صورة بشرية، لأنه لا يمكن للملك أن يراه الناس في صورته الملائكية، وإلا لصعقوا من سوهم، كما طلب المشركون نزول الملائكة، فقال الله عز وجل: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. فلا بد من بديل، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، فيقولون: هذا رجل ونريد ملكا، وهو معنى قوله تعالى: وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فكان جبريل يتأتى في صورة معروفة لصحابي جليل جميل الصورة حسن الهيئة يدعى دحية ابن خليفة الكلبي، وكان يأتي في صورة غير معروفة العين، كهذا الحديث الذي ذكرناه أو أشرنا إليه آنفا. وكم تنزلت الملائكة في المعارك والغزوات يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين، والمسلمون يسمعون أصواتهم، وربما رأوا رجالا يلبسون ثيابا بيض على خيل بين السماء والأرض يقاتلون مع أهل الإيمان. ولم يكن هذا خاصا بعالم الصحابة، بل ظل بعد ذلك إلى هذا الزمان. هذا ورؤية ملك في الموت تحققت أيضا لأكثر من إنسان، وهو احتضانه أو غيبوبته، فحدث عن رؤيته لملك الموت أو أعوانه. إذن فالأمر لم يعد أن يكون آثارا فقط، بل هي الرؤية العينية من بعد الأخبار اليقينية، مما يجعلنا نؤكد وجود عالم الملائكة كعالم مستقل، خلق من خلق الله. هم أرقى أنواع المخلوقات، ولا يجوز التشكك في هذا أو اللي والتحريف. ونعني باللي والتحريف كمن زعموا أن الملائكة إنما هو رمز لعالم الخير، رموز لا حقيقة لها، فهذا كلام مرفوض. ومن ثم بعد ذكرنا لهذه الأدلة ومن بعد هذه المقدمات نقرر تلك الحقيقة التي يجب أن يوقن بها كل مسلم، وجوب الإيمان بالملائكة ليس وجوبا فقط، بل الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. لا يتم إيمان امرئ ولا إسلام واحد إلا أن يؤمن بالملائكة إيمانا يقينيا لا يعتريه شك ولا ارتياب. وهذا هو الذي أوجبه الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فقال عز من قائل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الركن الركين والأصل المكين، لا بد فيه من معرفة تامة، كما قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. وكذا بين ربنا عز وجل أنه كما يجب الإيمان بالملائكة وأنه هو ركن من أركان الإيمان، فإن الكفر بهم كفر بالله عز وجل وكفر ببقية أركان الإيمان. فقال سبحانه: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ففي هذه الآيات المباركات يرشدنا القرآن الكريم إلى أن الإيمان بالملائكة أصل للإيمان بوحي الله ورسله، لأن وحي الله تعالى يصل إلى النبي عن طريق ملك من الملائكة وهو جبريل أمين الوحي. فإذا جحد شخص وجود الملائكة فقد جحد إنزال الكتب الإلهية وجحد رسالة الرسل. ولذلك قدم القرآن الكريم ذكر الإيمان بالملائكة على ذكر الإيمان بالكتب الإلهية والرسل، لأنها كالسبب فيها. ومن أنكر وجود الملائكة على الصفة التي بينها القرآن فهو كافر بالله عز وجل، إذ قال الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهكذا أوضح القرآن الكريم وجوب الإيمان بالملائكة بهذين الأسلوبين: إثباته الإيمان لمن آمن بهم كما في آية البقرة آمن الرسول، ونفيه الإيمان عمن كفر بهم كما في هذه الآية في سورة النساء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وبقية كتب السنة، قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته. الركن الثاني من أركان الإيمان الملائكة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وبهذا كان الإيمان بالملائكة ركنا من أركان الإيمان لا يتم الإيمان إلا به. وكان من شك فيه أو حاول التشكيك كاذبا كافرا، لا حظ له في الإسلام والعياذ بالله، ولا مقام له بين المسلمين لتكذيبه لله ورسوله والمؤمنين ولإنكاره لقضايا العقول ومسلماتها البدهية. فوجب الإيمان بالملائكة، ووجب الاعتقاد بأنه الركن الثاني من أركان الإيمان. فمن هم الملائكة؟ من هم الملائكة؟ ما حقيقتهم؟ ما صفاتهم؟ ما أعمالهم؟ ذاك الذي نريد أن نتعرف عليه في درسنا القادم إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. قنا شر أنفسنا وقنا شر الظالمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.